وبعد فقد طلبنا الكتب المؤلفة في باب البدعة وملخص لأحد الكتب، الأخ أبو عثمان حسين جزاه الله خيرا لخص لنا كتاب قواعد معرفة البدع للجيزاني محمد بن حسين الجيزاني. هذا الكتاب يعني كتاب جيد في بابه، فيه مجموعة من القواعد بحدود 23 قاعدة ذكرهن واستدل لهن، هذه التي ترجع إليها عموم البدع. وقد قام الشيخ أبو عبد الحق بتدريسه لمرتين في مدرسة السنة، وبعض الأخوة أيضا قام بتدريسه، كتاب طيب. يعني في ملخص في الملخص ذكر شيء من المقدمة التي قدمها صاحب الكتاب. فبعد الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس في تحديد مسمى البدعة وضبط معناها، في تحديد مسمى البدعة وضبط معناها على فريقين، منهم من بالغ في التبديع ومنهم من تساهل في الحكم بالبدعة. البالغ بالتبديع على أي أمر، ومنهم من تساهل في الحكم يعني أمور هي بدع لكنه لم يدخلها في باب الابتداع. الناس يعني بين طرفين في هذه الحال، فرأى أن يعني يكتب في ذلك. قالوا من هنا يتبين للناظر، يتبين لك أيها الناظر ما عند كل فريق من الخطأ في ضبط معنى البدعة، وهو الذي أثمر الخطأ في معنى السنة. يعني عندما يخطأ في معنى البدعة يعني ماذا؟ يعني إما أن يدخل شيء من السنة في البدعة أو أن يخرج من السنة شيء منها. قال إذ السنة والبدعة معنيان متقابلان، وعلم بهذا أن كل فريق آخذ بطرف مائل به عن الوسط. وقد أشار ابن تيمية لنحن ذلك بقوله لكن أعظم المهم في هذا الباب، في هذا الباب وغيره، تمييز السنة من البدعة. إذ السنة ما أمر به الشارع والبدعة ما لم يشرعه من الدين. قال فإن هذا الباب كثر فيه اضطراب الناس من الأصول والفروع، حيث استعمى كل فريق أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدعة، ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. قال كان الواجب إعطاء البدعة معناها دون إجحاف ولا إسراف، وإنما يتمهد هذا الواجب بوضع ضوابط جلية ضوابط واضحة لمعنى البدعة ورسم معالم بين لحدودها ما يدخل فيها وما لا يدخل. وبهذا يعني يكون الحكم على أحد البدع وأعيانها، وذلك عندما يعني نحدد معنى البدعة وترد البدع إلى قواعدها الكلية. ومن هذا تظهر أهمية تحديد القواعد التي تعرف فيها البدع. ومن جهة أخرى فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة، يعني أمور منتشرة متعددة عندما تضبطها تحت قاعدة معينة وتحت ضابط معين سيسهل عليك تحديدها. قال وإجمال الأحكام الكثيرة المتفرقة أوعى لحفظها وأدعى لرسوخها. والحكيم إذا أراد التعليم لا بد له أن يجمع بين بيانين، إجمالي تتشوف إليه النفس، بيان إجمالي عام وتفصيلي تسكن إليه. وبعد إطالة النظر وإمعان الفكر فيما حرره أهل العلم باب البدع والمحدثات اجتمع لدي 23 قاعدة عليها يقوم الابتداع في الدين وإليها يؤول الإحداث المشين. طيب، حد البدعة قال هي المخترع على غير مثال سابق، هذا هو الحد الذي حده للبدعة. ثم ذكر أقوال أهل العلم في ذلك في حد البدعة، ثم ذكر المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ووازن بين المعنيين، الموازنة بين المعنى اللغوي والبدعة والمعنى الشرعي، وذلك من وجهين. أن المعنى اللغوي للبدعة تحت مسمى البدعة في اللغة أن المعنى اللغوي للبدعة أعم من المعنى الشرعي، واضح أم غير واضح؟ المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، إذ كل بدعة في الشرع داخلة تحت مسمى البدعة في اللغة ولا عكس. البدعة في الشرع يلازمها وصف الضلالة على العكس من اللغوية. فمن البدع مثلا يعني مثل بناء المستشفيات والمصالح العامة والتبليط الطرق وغير ذلك، هذه أمر محدث لكن هذه تدخل في الضلالة، هي في البدعة لغة. طيب المسألة الرابعة، العلاقة بين الابتداع والإحداث. ذكرها العلاقة بين البدعة والسنة، قال من حيث اللفظ فهما لفظان مترادفين، ومثل على ذلك من سنة في الإسلامي سنة حسنة، ومن سنة في الإسلامي سنة سيئة. قال شرعا تأتي السنة في مقابل البدعة في المعنى الشرعي، ومنها قوله ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من أحداث بدعة. المسألة السادسة، العلاقة بين البدعة والمعصية، ذكرها من وجوه كثيرة. العلاقة بين البدعة والمصالح المرسلة، ذكرها من وجوه كثيرة. خصائص البدعة، أنه لا يوجد النهي عن البدعة في دليل خاص غالبا. البدعة لا تكون إلا مناقضة لمقاصد الشريعة هدامة لها. البدعة في الغالب إنما تكون بفعل أمور لم تعرف في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته. البدعة تضاهي الشريعة من جهتين، من جهة مستندها لا تخلو من شبهة أو دليل موهوم، من جهة هيئة العبادة المشروعة وصفتها. ثم ذكر المدخل الثاني، الأصول الجامعة للابتداع. الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع، كل بدعة تدخل تحت هذا الباب، وهي التقرب إلى الله عز وجل بما لا يشرعه الله تعالى في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. الأصل الثاني الخروج على نظام الدين، قال ذلك بأن كل من جعل لغير شريعة الإسلام حق الانقياد والطاعة فقد جاء البدعة والضلالة، لذلك الانقياد والإذعان لا ينبغي أن يكون الشيء إلا لدين الإسلام. الأصل الثالث الذرائع المفضية إلى البدعة، الذرائع يعني الطرق التي توصل إلى البدعة. معنى هذا الأصل أن كل عمل ولو كان مشروعا لكنه يفضي إلى إحداث في الدين فهو ملحق بالبدعة إن لم يكن بدعة. قال قواعد معرفة البدعة وعددها 23 قاعدة، وهي من درجة التوصل التي مر ذكرها. الأصل الأول الذي هو التقرب إلى الله بما لا يشرع، ما هي القواعد التي تندرج تحت هذا الأصل؟ قال تندرج تحته 10 قواعد. القاعدة الأولى، كل بدعة تستند إلى حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. من أمثلة على ذلك في فضل سورة القرآن سورة يعني من أهل الأهواء من يعني جاء بأحاديث من عنده في فضل السور، بعض السور ورد في فضلها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقل هو الله أحد، كالمعوذتين، كغيرها، لكن ليست كل سورة من كتاب الله عز وجل ورد فيها شيء. فقال رأيت الناس قد اشتغلوا بالقيل والقال وأحاديث الرجال وذهلوا عن كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كل حرف بعشر حسنات، غير ذلك من خصائص الكتاب. فماذا صنع؟ بدأ يضع أحاديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضائل السور من عنده، من قرأ سورة كذا فله كذا، ومن حفظ سورة كذا فله كذا. ما هي غايته؟ غايته أن يرد الناس إلى كتاب الله عز وجل، إلى تلاوته وتدبره وغير ذلك. لكن هل تشفع له هذه الغاية من قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ فقال كل بدعة تستند إلى حديث مكذوب فهي بدعة. القاعدة الثانية، كل عبادة تستند إلى الرأي المجرد والهوى فهي بدعة، كقول بعض العلماء والعباد أو عادات بعض البلاد أو بعض الحكايات والمنامات. كل بدعة تستند إلى مجرد الهوى، يعني والله أرى، يعني فلان يقول أرى أن هذا الأمر طيب لو فعلناه كذا، ادخلوا فيها يعني أفعله أولئك القوم في مسجد الكوفة حين تقربوا إلى الله عز وجل بهذه الطريقة وغير ذلك. قال: ومن الأمثلة على ذلك دعاء الملائكة والصالحين بعد موتي وفي مغيبهم السلام والاستغاثة بهم، هذه شركية. القاعدة الثالثة: إذا ترك الرسول فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائما ثابتا والمانع منها منتفيا، فإن فعلها بدعة. إذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شيء من العبادات مع أنه يعني المقتضى موجود لفعلها والمانع موجود، مثلا ترك قيام الليل جماعة لوجود مانع، ما هو المانع؟ خشية أن تفرض عليكم، فهذا مانع موجود، فهو يقول المقتضى قائم والمانع منتفي، لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ماذا؟ فهي بدعة. مثال ذلك التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة، هذه كم يفعلها من العوام اليوم؟ نويت أصلي فرض الظهر الحاضر 4 ركعات لله تعالى مستقبلا الكعبة الشريفة، الله أكبر. هذه يعني عبادة أم غير عبادة؟ فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يفعلها؟ ما فعلها. طيب المقتضي وهو أن يسمي هذه العبادة المعينة موجود في عهده أم غير موجود؟ طيب المانع موجود عنده مانع يمنعه من هذا الفعل؟ قال: الأذان لغير الصلوات الخمس مثلا، الصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة، صلى بعد الطواف، لكن هل صلى بعد السعي؟ فإذا الذي يفعل ذلك ويظن أنها قربة إلى الله عز وجل. قال القاعدة الرابعة: كل عبادة من العبادة ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو نقلها ترك فعلها أو نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض لها في مجالسهم، فإنها تكون بدعة بشرط أن يكون المقتضى لفعل هذه العبادة قائم والمانع منتفي. إذن ما فعلها السلف ولا نقلوها، والمقتضي قائم والمانع غير موجود، هذه بدعة. من الأمثلة على ذلك الاحتفال بمولده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلو كانت قربا فعلها أولئك السلف. قال الخامسة: كل عبادة مخالفة لقواعد هذه الشريعة ومقاصدها فهي بدعة. كل عبادة مخالفة لقواعد هذه الشريعة ولمقاصد الشريعة فهي بدعة. ومن ذلك قال الأذان للعيدين، أنه ليس من مقاصد الشريعة يعني هذه العبادة. السادسة: كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو المعاملات من وجه لم يعتبره الشرع فهو بدعة. أمور مباحة، عادات ومعاملات يتقرب إلى الله عز وجل بفعلها، من ذلك اتخاذ لبس الصوفي عبادة وطريقة إلى الله عز وجل. الصوفية ماذا يصنعون؟ يلبس الثياب الخشنة، الصوف ترهب رهبانية، فهذه كذلك من البدع لأنها تقرب بشيء لم يعتبره الشارع. القاعدة السابعة: كل تقرب إلى الله بفعل ما نهى عنه سبحانه فهو بدعة. يمثل لها ما يفعله الصوفية بالرقص والملاهي عند الموالد وغير ذلك. القاعدة الثامنة: كل عبادة مرت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة بدعة، من ذلك المخالفة في الزمان كالتضحية في أول أيام ذي الحجة. كثير من الحجاج العراقيين ماذا يصنعون؟ يضحون قبل يوم النحر، يفتي لهم بعض علماء السلاطين بالتضحية قبل يوم النحر، لأنه المجال موجود وما لا يوجد ازدحام في هذا اليوم. من ذلك المخالفة في المكان كالاعتكاف في غير المساجد، المخالفة في الجنس كالتضحية بفرس، أيهما أغلى، الفرس أم الخروف؟ فيضحي بفرس. من ذلك المخالفة في القدر كزيادة الصلاة السادسة، المخالفة في الكيفية وهو الترتيب كبدء الوضوء بغسل الرجلين، هذه كلها من البدع. قال القاعدة التاسعة: كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام، كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام، فإن تقييد إطلاق هذه العبادة بزمان أو مكان معين أو نحوهما بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعا من غير أن يدل الدليل العام على هذا التقييد فهو بدعة. من ذلك تخصيص ليلة المنتصف من شعبان بعبادة معينة، ثبت فضل هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، لكن هل ثبت تخصيصها بعبادة معينة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبل السلف؟ الجواب: ما أفردها بعبادة معينة مع أنها ليلة فاضلة. قال: العاشرة الغلو في العبادة بالزيادة فيها على القدر المشروع والتشدد والترطع في الإتيان بها بدعة، غلو بالعبادة، خروج عن تشدد. قال: من أمثلة ذلك التقرب إلى الله بقيام الليل كله وترك النوم وصوم الدهر، يصوم ولا يفطر أبدا، واعتزال النساء وترك الزواج، وقد ورد في هذا قصة الرهط الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر أقوم ولا أفطر، والآخر قال: لا أتزوج النساء، قال: فمن رغب عن سنتي، أما أني أصوم وأفطر وأقوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني: الخروج عن نظام الدين، الخروج على نظام الدين، ويندرج تحتها ثمان قواعد ثم ذكرها. الأولى: كل ما كان من اعتقادات والآراء والعلوم معارضة لنصوص الكتاب والسنة ومخالفة لإجماع السلف الأمة فهو بدعة. مثال ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقليين، إنكار العمل بالسنة مطلقا أو ترك العمل بخبر الواحد، قد ينظر إلى البدع العقدية والفكرية التي جاء بها أهل الأهواء والبدع ومرت بنا عليها بعض الأمثلة. الإنكار قول أو العمل بخبر الواحد، الإنكار عمل الخبر الواحد، واشتراط التواتر في الأحكام العقدية. قال: ما لم يرد في الكتاب والسنة ولم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من اعتقادات فهو بدعة. مثال ذلك علم الكلام، علم الكلام من البدع وهو الفلسفة وغير ذلك. مثل ذلك الطرق الصوفية وغيرها، الطرق الصوفية كلها من البدع. القاعدة الثالثة: الخصوم والجدال والمراء في الدين بدعة. منه السؤال عن ماذا؟ السؤال عن ماذا؟ السؤال عن كيفية الصفة وما أراك إلا بعد، السؤال عن المتشابه في القرآن الكريم، قصة من؟ صبيغ، حين تكلم في ذلك فأدبه العبد الصالح عمر رضي الله عنه وأرضاه. القاعدة الأخرى: إلزام الناس بفعل شيء من العادات والمعاملات وجعل ذلك كالشرع الذي لا يخالف والدين الذي لا يعارض بدعة. من أمثلة ذلك إلزام الناس بعطلة يوم الجمعة. ما ورد بالشرع أنه يوم الجمعة يجب على الناس أن لا يخرجوا إلى أعمالهم، وإنما الله تعالى قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله عز وجل. طاقة تهنئة في عيد الجمعة وغير ذلك. الخامسة عشرة الخروج على الأوضاع الدينية الثابتة وتغيير الحدود الشرعية المقدرة بدعة. من ذلك جعل حد السرقة أو السجن كلا من الزمن، هذه الشرع قد جعل لها حدا معينا. مشابهة الكفار في مكان من خصائصه من عبادة أو عادة أو كليهما. موافقة الكافرين في أعادهم ومواسمهم. قاعدة السابعة عشر، مشابهة الكافرين فيما أحدثوه مما ليس في دينهم من العبادات أو العبادة أو العادات أو كليهما، ما لا يوجد في دينهم لكن يعني معاصي ارتكبوها مخالفة لدينهم، فأنت تأتي تشابههم في ذلك. من أمثال ذلك تقليد الكافرين فيما يسمى بالموضات والموديلات وغيرها. الأخرى الإتيان بشيء من أعمال الجاهلية التي لم تشرع في الإسلام بدعة. من أمثلة ذلك النياحة على الميت والطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، كلها من فعل الجاهلية. هذه الأصل الثالث الذراع المفضية للبدعة، تندرج تحته خمس قواعد. إذا فعل ما هو مطلوب شرعا على وجه يوهم خلاف ما هو عليه في الحقيقة فهو ملحق بالبدعة. من ذلك قال التزام قراءة سورتي السجدة والدهر في صلاة فجر كل يوم جمعة، يعني مثل الفرض أصبح. يعني أحد المصلين قال في مسجدنا، قال ما أذكر يوما إلا وقرأت في ليلة الجمعة في سورة الفجر السجدة والدهر، ما أذكر أن خرجنا عن هذا النظام. فهي هل هي فرض؟ يعني من ذلك مثلا قراءة في الجمعة في صلاة الجمعة بعض كل ليلة جمعة يقرأ سورة الكهف، يقرأ بل في ليلة الجمعة يقرأ سورة الكهف. من ذلك في صلاة الجمعة يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث في كل جمعة، لا يخرج عنها أبدا حتى يظن الناس أنها ماذا؟ أنها فرض فروض. إذن إذا فعل ما هو مطلوب شرعا على وجه يخالف يوهم خلاف ما هو عليه، يعني يوهم أنها واجبة وهي سنة، فهذا ينهى عنه سدا لماذا؟ سدا للذريعة. إذا فعل الأخرى، إذا فعل ما هو جائز شرعا على وجه يعتقد فيه أنه مطلوب شرعا فهو ملحق بالبدعة. إذا فعل ما هو جائز شرعا على وجه يعتقد أنه مطلوب شرعا، من هذه مثلا زخرفة المساجد، زخرفة فخمة، يعني يظن الظان أنها من الأمور المطلوبة شرعا هي منهي عنها في الشرع. إذا عمل بالمعصية، إذا عمل بالمعصية العلماء الذين يقتدى بهم على وجه الخصوص وظهرت من جهتهم حتى أن المنكر عليهم لا يلتفت إليه، بحيث يعتقد العام أن هذه المعصية من الدين، فهذا ملحق بالبدعة. من ذلك قال حلق اللحية. فالآن يعني انظر إلى يعني عموم دكاترتنا الذين هم يعني يدرسون شرع الله عز وجل ودين الله عز وجل، ما هو هديهم وحالهم حتى يظن أنه يعني الظان أنه الأمر طبيعي أن تحلق أو أن تعفي، الأمر سيان، أمر مباح. ماذا قلت؟ هذا شيء يطول سنة. طيب القاعدة الثانية والعشرون، إذا عمل بالمعصية العوام وشاعت فيهم وظهرت ولم يكن العلماء الذين يقتدى بهم وهم قادرون على الإنكار، بحيث يعتقد العام أن هذه المعصية ما لا بأس به، فهذا ملحق بالبدعة. هي معصية لكنها مستشرية بين الناس عادي يعني، وما أنكرها أهل العلم وطلبة العلم في هذا المجتمع، هذا المعصية تلحق بماذا؟ تلحق بالبدعة. مثال ذلك المظاهر المتفشية كالتعامل بالربا واقتناء ما يحرم من وسائل الإعلام، بس على ذلك كثير من الأمور التي يعني يظن كثير من العوام أنها أمور مباحة، يعني لماذا؟ لأنه لا يوجد أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وكثرة إنكار عليها. يعني مثلا مسألة السفور والتبرج، مثلا لبس البنطال بالنسبة للنساء، أغلب الناس يرون أنها أمر طبيعي، يعني فقط يعني تلبسه واسع، لبس بنطال واسع ليس ضيق يجوز لبس البنطال، يعني أمر استشرى بين المسلمين في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قاعدة 23، كل ما يترتب على فعل البدع المحدثة في الدين من الاتيان ببعض الأمور التعبدية أو العادية فهو ملحق بالبدع، لأن من بنى على محدثات محدث من أمثلة على ذلك ما يفعل في ليلة نصف من شعبان من زيادة الوقيد على المعتاد، ما يترتب على ذلك من الشغب في المساجد ولكن من الحلوى وغيرها توسعت فيها بالإنفاق، كل ذلك بدعة تابعة لأصله. من ذلك في ليلة القدر توزيع الحلوى، صيان البقلاء وما يفعل منها في المساجد وغير ذلك. جزا الله خيرا الأخ على هذه على هذا الإيجاز، كتاب طيب، وإن كان المؤلف يعني تكلم عليه له بعض الأمور التي لكنها أمور يسيرة، لكن الكتاب كتاب طيب ينتفع به، ويعني به قواعد تضبط كثير من المسائل الشاردة. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.